وإن حبس ولم ينوي الإقامة أو قام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا ما ذكرناه، الشخص الذي لا يدري كم يمكث في المدينة فإنه يصلي قصرا ولو طالت مدة إقامته، لظاهر حديث تبوك حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم 17 ليلة يقصر الصلاة بتبوك، ولا حرج عليه في هذه الحالة أن يقصر ولو طالت مدة قصره مدة جلوسه. نعم. يقول رحمه الله: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. هذا الفصل يتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخص الله بها لعباده، تقع في الحضر وتقع في السفر. قد يجمع الإنسان بين حضره وقد يجمع بين الصلاتين في حال حضره. والجمع بين الصلاتين فيه خلاف مشهور بين العلماء. من أهل العلم من قال يجوز الجمع مطلقا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة من حيث الجملة. ومنهم من يقول لا يجوز الجمع مطلقا إلا في حالة الجمع في النسخ، وذلك بعرفة بتقديم الظهر مع العصر وتأخير المغرب مع العشاء وصلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة. الأولى بعرفة والثاني الجمع الأول بعرفة والجمع الثاني بمزدلفة. هذا مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. والقول الثالث أن الجمع يجوز للمسافر إذا جد به السير، وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ويختار بعض المحققين كابن القيم وغيره رحمة الله على الجميع. يقولون إذا جد بك السير، مثال ذلك لو كنت تريد أن تسافر من مكة إلى المدينة، وخرجت من مكة قبل أن يؤذن الظهر، وأذن عليك الظهر وأنت في الطريق، وتريد أن تكسب الوقت بحيث أنك لو أسرعت ولم تنزل للصلاة تريد أن تدرك حاجة بالمدينة، فحينئذ يقولون يجوز لك أن تؤخر الظهر والعصر إلى آخر وقتها، لأنه جد بك السير وأنت محتاج إلى الوقت فتجمع. وهكذا إذا كان جمع تقديم، مثال ذلك لو خرجت من مكة ونزلت بقرية بين مكة والمدينة، ثم مشيت من هذه القرية أردت أن تمشي بعد دخول وقت الظهر وتريد أن تكسب الوقت لوصول المدينة، فحينئذ تجمع في هذه القرية أو هذه المحطة بين الظهر والعصر جمع تقديم. هذا هو الذي يسميه العلماء إذا جد به السير، يعني احتاج إلى الجمع لضرورة وحاجة وهي كسب الوقت، فحينئذ يقولون يجوز الجمع. أما لو كان ما عند ليست هناك حاجة أن تجمع وليس هناك عندك جد سير فإنك تبقى على الأصل ولا يجوز لك الجمع. هذا بالنسبة لمذهب من يقول بالتفصيل. هناك مذاهب أخرى ضعيفة في تفصل الجمع بين الصلاتين تفصيلات لا دليل لها من النصوص. هذه أشهر الأقوال في مسألة الجمع بين الصلاتين. هناك قول يقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. يرون أنه يرخص الإنسان يجمع جمع تأخير ولا يرون له أن يجمع جمع التقديم. والذي يظهر العلم عند الله مشروعية الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، والسنة في ذلك صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وبين العشاءين المغرب والعشاء، جمع جمع تقديم وجمع جمع تأخير. أما الحديث في مسلم فإنه أطلق الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. وأما بالنسبة لتفصيل الجمع فحديث معاذ ظاهر في ذلك، وقد حسنه غير واحد من الأئمة كالترمذي وغيره، فإنه قال كان إذا ارتحل، أي عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر إلى مع الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغيب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. هذا يدل على مشروعية جمع التقديم وعلى مشروعية جمع التأخير. نعم. ومن الأدلة التي طبعا هذا القول الذي يقول بمشروعية الجمع مذهب الجمهور، وذكرنا أن هذا الحديث أصله في صحيح مسلم واضح. يبقى الإشكال عندنا في القول الذي يقول إذا جد به السير، خاصة وأن الرواية عن معاذ كان إذا جد به السير وهي متكلم فيها، قالوا ثم إن هذا يقويها النظر فإن الأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها والجمع خارج عن الأصل، فلا يجوز إلا عند وجود حاجة. فيقولون إذا جد به السير أقوى، فكيف يجاب عن هذا القول؟ يجاب بحديث تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولم يجد به سير، لما جمع بين الصلوات ولم يكن قد جد به السير، لأنه كان في خيمته وخبائه عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد أن الجمع لا يشترط فيه جد السير. وبناء على ذلك يترجح قول من قال من الأئمة رحمة الله عليهم إن الجمع بين الصلاتين مشروع، سواء كان يحتاجه لجد السير أو لغيره، وسواء قدم أو أخر لا حرج عليه في ذلك كله. نعم. في سفر قصر ولمريض يلحقه بترك، يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين؟ يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين. الظهرين، الظهران، هذا من باب التغليب، كما يقال العمران والقمران، كل ذلك من باب التغليب. والظهران هم الظهر والعصر، والعشاءان هم المغرب والعشاء. وقوله يجوز الجمع بين الظهرين والعشاءين، قوله يجوز يدل على أنه ليس بواجب. واختلف في الجمع في عرفة ومزدلفة، فقال جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليهم بوجوبه ولزومه، خاصة وأنه مرتبط بالنسك. وقد شرع الله الجمع تخفيفا عن المسافر، وشرعه أيضا للعبادة كما هو الحال في الحج، فإن الإنسان يوم عرفة أذن له أن يجمع بين الظهر والعصر حتى يكون الوقت للذكر والعبادة أطول، ويتفرغ لذكر الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم كان الوقت لدعائه وذكره لله عز وجل أطول، وكان حظه من الخير أكثر. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان إذا انتهى من صلاة الظهر والعصر يوم عرفة أن يقبل على الله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى، على خلاف ما يفعله بعض الجهلة والذين لا يعرفون مقدار هذا النسك العظيم وهو الوقوف بعرفة. المنسك العظيم هو الوقوف بعرفة، فإنك تجد بعضهم ينام، ولربما يجلس بعضهم لفضول أحاديث الدنيا. فانظر رحمك الله إلى عبادة يقدمها الله عن وقتها، ويشرع لعباده أن يقدموها عن وقتها المعتبر، كل ذلك تعظيما للذكر والدعاء في هذا اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، وأشرف شيء وأفضل شيء في يوم عرفة هي السويعات التي قبل مغيب الشمس، ما بين انتهاء الصلاتين إلى مغيب الشمس، هذه أفضل ما يكون في يوم عرفة. فكان حريا بالإنسان من هذه اللحظة، حتى كان بعض العلماء يقول أرجى الناس بفضل الله عز وجل من أعطي القوة على الذكر من بعد الصلاة إلى مغيب الشمس، والمحروم من فرد. ولذلك يقولون إن الله لما شرع لعباده تقديم العصر عن وقتها وجب على العباد أن يتنبهوا لشرف هذا الموقف. فهذا الجمع يقصد به المعونة على الذكر لشرف الموقف الذي يباهي الله عز وجل به ملائكة، مع أن الصلاة من أفضل الطاعات وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله. قال صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قالوا ومع ذلك فرغ للذكر والدعاء، وهذا كله يؤكد أن هذا الجمع قصد منه أن يتفرغ لذكر الله عز وجل. ولذلك يجمع أهل مكة ولو كانوا مع الإيمان، فإنهم يجمعون مع أنهم مقيمون وفي حكم المقيم. وبناء على ذلك قالوا أنه ينبغي أن يكون هذا الجمع أن يقصد به الاستعانة بهذا الوقت على ذكر الله عز وجل والتفرغ للدعاء. وأما الجمع ليلة المزدلفة فإنه إذا جمع بمجرد وصوله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتاح بعد عناء الموقف، ووراءه المشعر الحرام الذي يكون بعد الفجر، وهذا الموقف أيضا له فضله وله شرفه، وهو مشعر وله مكانته، حتى قال بعض السلف شهدت هذا المكان ثلاث أكثر من 60 عاما، أسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد فردني إليه، وإني أستحي أن أسأله هذه السنة فمات من عام. هذا كان من أئمة الحديث، يقول إن الله ما رد له دعاءه في هذا الموقف وهو موقف المشعر. هذا الموقف يقولون إنه شرع أن يجمع بين المغرب والعشاء حتى يتقوى بنومه، فإذا استيقظ استطاع أن يقف للدعاء بنفس مرتاحة وقلب وصدر منشرح، فيقوى على الذكر والطاعة. ولذلك كان الجمعان لمقصد النسك، يعني بهما ارتباط. ويؤكد هذا أنه لما قدم عليه الصلاة والسلام على منى ما جمع بين الصلاتين، ولذلك منى لو كان الجمع للسفر ولشيء آخر مفك عن الحج ما